العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل منه وكرمه علينا مع تفسير كتاب ربنا جل في علاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال ابن عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا جل في علاه. بلغنا إلى قوله جل في علاه: فنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. في قوله: أفنضرب عنكم الذكر صفحا، ويعني يجعل صفحة عنقه في مكان على مكان آخر. الإنسان الذي يضرب صفحا عن شيء يعني يدير يعني عنقه. عليكم السلام وبركاته. لوجه آخر: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، أتحسبون أن نصفح عنكم فلا نعذبكم فلم تفعلوا ولم تفعلوا ما أمرتم به. أو نضرب عنكم الذكر صفحا بمعنى أننا يعني لا ننزل عليكم من من من الحجج والبراهين التي تكون عليكم حجة فتعذبون بها، أتحسبون أننا نترككم لذلك؟ إذن هنا الاستفهام، فنضرب عنكم الذكر صفحا استفهام، والاستفهام هنا استفهام إنكاري. هذا الاستفهام استفهام إنكاري، ليس استفهاما إقراريا بل هو استفهام إنكاري. فنضرب عنكم الذكر صفحا، والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكوا جميعا. ولذلك أنت ترى في آخر الزمان يسر على القرآن فلا يبقى منه آية واحدة، يعني لما جحدوا بآيات الله جل في علاه وافتروا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كاهن كاذب. وأيضا قال قائلهم بعدما أقر بفصاحة القرآن وبيان القرآن وقال إننا يعني نعلم الشعر وأصل ذلك ونعلم كلام الكهنة ونعلم كلام الجان، فقال إن له لحلاوة وإن عليه لطراوة وإن أعلاه لمثمر وإن السلو لمغدق، فتكلم به بكلام بإنصاف، لكنهم يعني غاروا وعلموا أنه لا يستطيع أن يقدح. قالوا له: جمعوا لك مالا لتتكلم في محمد كلاما وفي قرآنه. قال الله تعالى وصفا إياه: ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودة وبنين شهودة ومهدت له تميدة ثم أطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدة سأرهقه صعودة إنه فكر وقدر فقدر كيف قدر ثم قدر كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. فهنا بعدما ردوا وبعدما تكلموا عن القرآن ما رفع الله القرآن، جعل الله القرآن هداية للمؤمنين وقد اهتدى به خلق عظيم. ثم بعد ذلك فتح الله على نبينا صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وأسس له الدولة الإسلامية، وكانت الفتوحات بعد ذلك على يد عمر وعلى يد عثمان وعلي وأيضا معاوية رضي الله عن الجميع. فنضرب عنكم الذكر صفحا، يعني والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته يعني أوائل هذه الأمة من كفار قريش لكان الله تعالى عاد بعيدتي ورحمتي فكرره عليهم، لما كان الله تعالى عاد بعيدتي عليه ورحمتي عليهم وكرره عليهم، وإلا لو أخذهم بذلك لأفناهم، ولكن الله تعالى حكيم عليم وله في عباده شؤون كما قلنا، وسيسر على القرآن في آخر الزمان. نعم. فمن لطف الله ومن رحمة الله سبحانه وتعالى لم يعجل لهم العقوبة وجعل لكل أجل كتاب ولم ينزل عليهم العذاب، ففيهم من رسول عدنان صلى الله عليه وسلم، وأن الله جعل نبينا يبلغ الرسالة ويتم الأداء والبلاغ، حتى قال في خطبة الحج في مع الحشود العظيمة: هل بلغت؟ قالوا: اللهم بلغت. قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوم مسرفين، يعني لأجل أنكم كنتم من الإسراف بمكان ومن الجحود بمكان ومن الكفر بمكان، يعني هل نمنع عنكم الآيات والحجج والبراهين؟ إن هذا غوث يستغيث به أهل الإيمان والتوحيد وأنتم من أهل الكفران وإن جحدتم به، فالمصلحة واحد من المؤمنين بألف وبآلاف من الكافرين، لذلك لم يعجل الله العقوبة عنهم وأيضا لم يضرب عنهم صفحا، يعني المعنى أنه لم يرسل لم يمنع رسله ولم يمنع حججه وبراهينه. بل أقام الحج عليكم بذلك. قال وقال تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا، شوف يعني ولم يعجل لهم بإسرافهم، وكم أرسلنا من نبي في الأولين. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبر كما صبروا، حتى يعلم أن اللأواء والمشقة والشدة ليست عليه فقط بل على جميع الرسل. قال الله جل في علا قال الله تعالى وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. يعني أرسل الله جل في علا كثير من الرسل، وما كنت أنت بدعا من الرسل بل سبقك من الرسل الكثير. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وهذه أيضا فيها دلالة رحمة الله جل في علا رب العالمين بالعالمين أن أرسل إليهم من الرسل بالبيان والحق المبين. قال وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. يعني المسألة ليست واقفة عليك بأن يتهموك بالكهانة أو بالكذب أو غير ذلك، فإنهم قد كذبوا الرسل قبلك وقد جحدوا بآيات الله قبلك، بل كادوا للرسل وقتلوهم فعلا، وكادوا يقتلون بعضهم وغيرهم. قتلوا يحيى ابن زكريا، قتلوا زكريا، أرادوا قتل عيسى عليه السلام، وأرادوا قتل النبيين، أرادوا قتل نبينا صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم بما حدث مع الأولين. والإنسان ينظر في غيره فيرى عظيم فعل الله جل في علاه، فقال وما أتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، يكذبون، يجحدون، يسخرون، يستهزئون. ونعلم أن هذا يضرك ويضر بك، وقد قال الله تعالى قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فإنهم نعم جحدوا كما قلنا، جحدوا وكفروا، وإنهم استهزأوا بالرسل، فأنت عليك أن تصبر كما صبروا، والأمر لك فيه الثواب والأجر العميم عند ربك الذي أرسلك، ويعلم أنهم يجحدون بما عندك، وأيضا يكفرون برسل الله جل في علاه، ولكنهم لا يكذبونك أنت. قد يعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كأنه قال فأهلكنا أشد منهم بطشا، يعني فأهلكنا المكذبين للرسل والذين جحدوا بآيات الله جل في علاه، وكانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا وسلطانا وجاها وقوة في عاد وثمود وغير هؤلاء. نعم، فأهلكهم الله جل في علاه. فتسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم قال فأهلكنا المكذبين بالرسل، وقد كانوا أشد بطشا من هؤلاء الذين كذبوك وجحدوا بالآيات التي أتيت بها. فأهلكنا أشد منهم بطشا، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وهذه أيضا موعظة لهم، فعليهم أن يعتبروا، واستعد من وعد أو من وعظ بغيره. فالآيات كثيرة، فإن الله تعالى أهلك قرية كاملة بساحة ملك، والله تعالى خسف قوما وأغرق آخرين، بل أغرق الدنيا بأسرها لنوح عليه السلام عندما قال إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة. ولذلك جاءت الآيات تترى تبين كيف عظيم ربوبية الله جل في علاه، كيف أن الله يعني كان حليما على هؤلاء الكفرة الفجرة بعدما جحدوا بآيات الله جل في علاه، بعدما كذبوا رسله، بعدما كادوا لهم وأرادوا قتله وأرادوا استئصال شأفة المسلمين والمؤمنين، فإن الله رب العالمين لهم بالمرصاد. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يكيدون كيدا والله من وراء هذا القصد، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ولكن الله تعالى ليس غافلا عما يعملون، فإن الله جل وعلا يمهد لهم، وإن بأن الله تعالى يمهد لهم، وأن الله جل وعلا يستدرجهم من حيث لا يعلمون، كما قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة. قال ومضى مثل الأولين، يعني هنا يقول مجاهد ومضى مثل الأولين، يعني مضت سننهم وسنتهم، والمعنى أن سنن الله الكونية لا تتبدل ولا تتغير. قال قتادة عقوبتهم ومضى مثل الأولين، يعني جعل الله الأولين عبرة وعظة للمتأخرين، ينظرون ويسمعون ما حدث لهم وما فعل الله بهم، وأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. لا تحسبن الله تعالى يمهلكم ويمهلكم وتحسبون أن بذلك أن الله تعالى يفعل ذلك بعد الإمهال أنه تغافل عنكم أو غافل عنكم. قال الله جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. لذلك قال الله جل في علاه فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، وكقوله تعالى سنة الله التي قد خلت في عباده، وقال الله تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا. فإذا الله تعالى بين لهم كيف يكون العقاب، كيف يكون العذاب بعدما أمهلهم، وبعدما أرسل الرسل وأنزل الكتب، بعدما أمهلهم وأمهلهم ولكنهم بربهم يجحدون، ولكنهم بآيات الله يكفرون، فأتاهم العذاب الأليم. عليكم السلام وبركاته. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله لا يقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. يقول تعالى ولئن سألتهم يا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكفرة الفجر الذين جحدوا بآياتك أو بآيات ربك والذين كذبوا رسالتك، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، يعترفون جميعا بأن الخالق الرازق الصانع المقتدر هو الله جل في علاه، وهم مع هذا يعبدون غيره. شوفوا انظروا هنا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، عجيب جدا هنا يقولون خلقهن العزيز العليم، عزيز عز فانتصر، عز فغلب، عز فقهر سبحانه وجل في علاه، عز فخلق بهذا الإبداع العظيم والتنسيق البديع لهذا الكون وقدرة الله وقوة الله وجبروت الله جل وعلا، جبروته وقوته وعظمته التي عمت والتي ظهرت. فلذلك قال عزيز، وهذه دلالة عزيز لما خلقه سبحانه جل وعلا، فقد خلق الخلق أجمعين وهو قادر على بعثهم. قال لا يقولن خلقهن العزيز العليم، هنا الكلام على العلم والكلام على العلم والجمع بين الاسمين العظيمين العزيز العليم وصفة العلم هنا بأن الله تعالى يعلم ما ينفع ما يضر، يعلم من يصلح للإيمان ومن لا يصلح، يعلم ربنا كيف تكون الشمس ووظيفتها، كيف يكون القمر وظيفته، النجوم وظيفتها، الأنهار، البحار، الأشجار، الثمار، كيف يكون الخلق وكيف يصلح الخلق أو يصلح الإنسان في معيشته وحياته وجوانبه الحياتية في مع هذا الخلق. الله تعالى يعلم كل شيء الدقيق والجليل والصغير والكبير، وإن الله تعالى على علمه وحكمته وضع الشيء في موضعه. لذلك قال هم يعلمون بأن الله جل وعلا يعلم ما هم فيه من الخفايا والنوايا، ويعلمون بأن قلوبهم ودقات قلوبهم بين يدي الله جل في علاه، وأن الله جل في علاه هو الذي خلقهم وأبدع في خلقهم، وأن الله جل في علاه هو الذي رزقهم، هو الذي قد أبدع هذا الخلق. أحسن الله عليكم أشوائي، أحسن الله عليكم. فانظر هنا قال لا يقولن خلقهن العزيز العليم، يعني يعلمون أن الخلق كان بعزة وكان بعلم سبحانه وجل في علاه، كما قلت عز فانتصر، عز فغلب، عز فقهر، وهو القوي القادر. فيعترفون بأن الخالق الرازق وحده لا شريك له، ومع ذلك يعبدون دون الله جل وعلا، يصرفون العبادة للأصنام والأوثان ويعبدون ويصرفون العبادة لغير الله جل في علاه. والله هنا أيضا يبين مظاهر ربوبيته سبحانه جل في علاه، قال الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا، الذي جعل لكم الأرض مهدا فراشا قرارا ثابتة لا تميد بكم لا تهتكم لا تضطرب، جعل فيها أو عليها الشاهقات التي الأجات فتثبت هذه الأرض فتراها نعمة من نعيم الله جل في علاه وعظم من عظم التلاجه على تظهر في ذلك، جعلها فراشا قرارا ممهدا ثابتا تسيرون عليها تقومون عليها، يعني الجوانب الحياتية كلها مستقرة من من من من عمل ومن عمل وسير وأيضا من تصرف، وأيضا الدواب التي عليها الله تعالى سخرها لكم، الذي جعلكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، يعني أنتم تنظرون إلى هذه الجبال الرواسي الشم الشوامخ أرساها الله جل في علاه فكانت علامة على ربوبيته حتى تقر وتزعن بربوبية الله جل في علاه، ثم ذلك تتعبد الله توحيدا وتصرف العبادة له لا لغيره لأنه هو الذي أبدع في الخلق وهو القوي القادر. جعل لكم فيها سبلا طرقا من الجبال والأودية وغير ذلك، وأيضا جعل لكم تسخيرا في هذه البحار والأنهار بهذه هذه السفن التي تمخر في هذه البحار، قال لعلكم تهتدون أي في سيركم من بلد إلى بلد وقطر إلى قطر، ثم تعلمون بأن الله جعل والذي سخر لكم هذه الأرض ومهدها والذي سخر لكم هذا يعني هذا الخلق توحيدا له، وتعلمون بأن الله ما خلقكم إلا لحكمة عظيمة، وما سخر الكون لكم إلا لهذه الحكمة التي اقتضت أن توحد الله تعالى، لكنكم تصرفون الآيات تصرفون العبادات التي هي لله وحده لا شريك له لغيره سبحانه وجل في علاه وتشكون به ما لم ينزل به سلطانا. فبين هنا مظاهر عدد مظاهر الربوبية في الأرض وفي السماء، قال والذي نزل من السماء ماء بقدر يعني بحسب الكفاية لزرعكم وثماركم، وأيضا قد أحسن إليكم بالإنعام عليكم على أو تسخير الأنعام لكم، فإن الله تعالى قد فتح لكم أبوابا وأبوابا سيرا وأيضا كما قلنا عملا وعلما، الذي نزل من السماء ماء بقدر يعني بحسب الكفاية لزرعكم وثماركم وأيضا لشربكم ولطعامكم بما يصلح تصلح الحياة بها، قال فأنشرنا به بلدة ميتة أي أحيانا الأرض الميتة بهذا الغوص. الله قال الله تعالى فلما جاء الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وبين الله تعالى الأرض الميتة لما نزل على الغيث أو الغوص صارت يعني أحياها الله تعالى فأنبتت الأزهار والثمار، كذلك يحيي الله الأجساد التي بليت بهذا المطر الذي ينزل من السماء وترد الأرواح في الأجساد، تنبت الأجساد ثم ترد الأرواح في الأجساد فيسرعون إلى ربهم مهرولين حفاة عراة غرلا. إن الله عليم حكيم يضع الشيء في موضعه لا لكفر وجحود يمنع رسائل الغيث على الناس، فمؤمن واحد أولى من ألف كافر. عليكم السلام عليكم. مؤمن واحد أولى من ألف كافر في قوله فنضرب عنكم الذكر صفحا. السعيد من وعظ بغيره، إلزام الخصم بنقله من المتفق عليه إلى من المتفق عليه إلى المختلف فيه. ربي يرضى عنك يا أستاذ مجدة، أحسن الله عليك ونسأل الله أن ينفع بك الأمة الإسلامية، اللهم أمين يا رب العالمين. من رحمة الله بعباده عظيم ربوبيته دل على توحيده، من رحمة الله بعباده فعظيم ربوبيته دل على توحيده. الجزم بالبعث والنشور، نعم. هنا قبل أن ننتقل إلى أصول الفقه أريد لو في أسئلة تفضلوا. ماشي. إلا يشفع له في فاته الجنة كيف؟ هل لك سؤال قبل أم لينا؟ في مبتدأ سؤالك يا أم لينا؟ هل يؤخذ من قوله فنضرب عنكم الغازل بالجهل لأن الله لم يترك الناس هملا؟ قد وقد ليس ظاهرا في هذا الباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدرس الأول انتهى يا أستاذ السناء، يعني التفسير وهو من الأهمية بمكان انتهى، وهذا تقاعص من حضرتك، واليوم الجمعة يعني ما فيش مشاغل، ما فيش أي حاجة على حضرتك، لما تأخرتي؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم وقوف الإمام في أقصى اليمين بقرب جدار المسجد والمؤمنين صف طويل وراءه على اليسار. الصلاة صحيحة لكن هذا أخطأ السنة، أخطأ السنة، لأنه لا بد أن يكون في المنتصف خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. اللهم أمين يا رب يرضى عنك يا رجيه، أحسن الله عليك. من يدخل شيخ هو اللي يدخل الجنة من غير شفاعة أعظم منزلة، لا يشفع اللي يشفع لا يشفع له، لا طبعا الذي يدخل الجنة من غير شفاعة هو الأعظم منزله. حفظكم ربي، احنا قلنا ما في تأخير، ما في تقاعس، في حرص شديد، أنتم الله تعالى يستعملكم وقريبا تستعملون، بل الآن تستعملون، فرجاء رجاء بلا تقاعس، رجاء. هل يمكن معرفة السيرة؟ يعني حبيت أقول لي أدخل الجنة وشرط من دون أن يشفع لي، فخلاص أنت تدعو الله تعالى أن يجعلك من 70,000 الذين أدخل الجنة بغير عذاب ولا سابقة حساب. عليكم السلام ورحمة الله الفاضل. أنا دائما أرى أهوالي يوم القيامة تفسيرها، فما هو تفسير ذلك؟ تفسير ذلك أن تسرعي وتسارعي إلى ربك جل في علاه توبة وأوبة، وأن تجعلي الصالحات فوق الصالحات والطيبات بعد الطيبات، هكذا يعني يكون هذه من الله تعالى لك سبيلا. عندي سؤال لكن سامحني. تفضل أستاذ، تفضل أستاذ آدم، تحت أمرك وتفضل، بس قبل أن أبدأ الدرس الثاني أنا لن أبدأ حتى تأتي أنت بسؤالك. إن علمت سأقول علمت، وإن جهلت سأقول جهلت. تفضل تفضل. مسلم بالخارجي تعالى، يجوز لا يجوز التنابز بالألقاب ولا يجوز الوصف هكذا بجهل بدون علم، ولا بد إذا كان الوصف منطبقا فنحن نقول الدين دين. يعني الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد اعدل، إنها قسمة لا يراد بها وجه الله، قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضد هذا رجال يخرجون القرآن لأبلغ تراقيهم. فإذا كان الوصف منطبق ورجل أشعري وهو يحرف في كتاب الله جل في علاه ويحرف الصفات وصفه بالأشعرية هذا واجب. رجل أصالة يعني نقول بأنه يكفر المسلمين بالمعصية وتراه يقتل أهل الإسلام ويترك أهل الأوثان، هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه خارجي، يبقى يوصف أنه خارجي. أما أصحاب التأويل والتوجيه ومن لهم علم ولهم تأويلات والمسائل الخلافية يقعون فيها، لا يجوز وصفهم بهذا الوصف جزافا بهذه الطريقة، هذا ظلم بين. لا سيما وأننا نقول سيأتي في برنامج فقه التعامل مع الله بعض صفات العالم الرباني أنه لا يسارع في التفسيق ولا في التبديع، ولا يرمي الناس بالظن فيحكم عليهم بالظن، هذا ليس من فعل أهل الإيمان، هذا من فعل أهل البدع والضلالات والكفران. نعم، فالمسألة فيها تفصيل يا أستاذ آدم، ليست المسألة على عواهنها هكذا، لا هي نعم مطلقا ولا هي لا مطلقا، والمسألة تحتاج إلى تفصيل كما قلنا. إذا انطبق الوصف فلا مانع، ولم ينطبق الوصف فلا يجوز بحال من الأحوال وصف المسلم الذي اجتهد وعنده من الآيات والأحاديث يعني متأولا أن يوصف هذا، ما يجوز. نحن لدينا جماعة تقاتل مع حفتر وتصف، أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، والله هذه فتنة عظيمة، فتنة دهماء. والجهل إذا طم فلا عتب، الجهل إذا طم فلا عتب، الله المستعان. ما أستطيع أقول لك إلا أن هذه فتنة أعظم مما تكون، فالله المستعان. وبعدين يعني لابد كما قلت من العلم ومن الوصف المنطبق، لابد أن يكون وصفا منطبقا في هذا الباب. من الذي خرج على من ومن الذي يقال به أنه خارج، ومن هو الأمير الذي أمر والسلطان الذي غلب فيسمع له ويطاع ثم يقال أن هذا خرج عليه. وأيضا المسألة مسألة كما قلت لابد أن يكون الوصف منطبقا حتى يطلق اللفظ. فمسألة الإطلاق على عواهنه هكذا ظلم بين، وهذا ليس من فعل أهل السنة والجماعة، هذا من فعل أهل البدع والضلال. واختبار الناس بشخص وأيضا وصف الناس بالظن، كل ذلك من فعل أهل البدع والضلال. وبعدين كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، يعني لا بد أن يقال أين الأمير الذي حدث الخروج عليه أو السلطان الذي حدث الخروج عليه لنطبق عليه الآيات. هذا مهم جدا بهذا الباب. يعني أنا ما أدري طبيعة الحال هناك، لكن أجبتك على ما سألت فقط، والله المستعان. كما قلت لك الفتنة دهماء، الفتنة عظيمة، فوجب على هؤلاء الذين هم مع هذا الرجل أن يتجنبوا كل ذلك، يعني التجنب أولى لهم وأبقى عليهم في دينهم إن كانوا يريدون دينا، وإن كانوا يريدون سنة فالأبقى لهم الدين لهم أن يتجنبوا. يعني أقل الأحوال عندهم أن هذه فتنة، وفي الفتن لابد كن كخير ابن آدم وكن عبد الله المقتول، اصرف بصرك، كن بعيدا عن مثل هذه الفتنة الدهماء. لكن هذا الكلام كلام فيه نظر كبير، ونسأل الله تعالى أن ينفع يعني أن يوحد الأمة الإسلامية وأن تكون لحمة واحدة، لا سيما الأوساط التي تنادي براية السنة، فالاجتماع والالتفاف حول السنة نجاة، لحمة واحدة تأبر الرباح وإن اجتمعت كالصورة وهدفت رغم تكسرت آحادة. هذه مسألة ما يعلم بها إلا الله، هذه فتنة دهماء، وجب عليهم أن يركنوا إلى الحق بالتجنب. يعني أقل ما يفعلونه هؤلاء القوم أن يتجنبوا هذه الفتن وأن يرحلوا بعيدا وأن يفروا بدينهم، هذا أقل ما يفعلون. نعم، نسأل الله أن يرفع مقامك ويزيل عنك هذا الأمر، لكن عليك وجوبا أن تستمر في قراءة سورة البقرة، أن تسمع سورة البقرة، وإن كان هناك من طلبة العلم المتقنين الذين يعني يستطيعون الرقية لك، فلعل الله جل وعلا يجعلها موافقة بينك وبينهم أن يرخوك، أو ارقي نفسك أنت. اللهم أمين. نسأل الله أن يغفر لنا ونسأل الله أن يوحد الأمة الإسلامية ونسأل الله أن يستر علينا وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وأن يعاملنا بفضله. اللهم أمين رب العالمين. إلى أصول الفقه وكتاب الموافقات والمسألة الثامنة، ما زلنا نتكلم عن السبب والمسبب.